وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله تبارك وتعالى يعلمنا الإنصاف ووجوب تخصيص الأحكام بمستحقيها، والنهي عن إطلاق الحكم على العامة ما دام الحكم لا يشملهم ولا يعمهم. فلا يجوز أن تقول أهل الكتاب خائنون، لأنهم ليسوا كلهم خائنين، فتقول كما قال الله تعالى منهم ومنهم، كما سيجيء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال: ليسوا سواء، ولكن منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل وهم يزنون إلى آخره. فلتكن حذرا في تعميم الأحكام، لأنك إذا عممت والعامة ليسوا متلبسين ولا مستحقين لهذا الحكم فقد ظلمتهم. فالله تعالى يعلمنا الإنصاف حتى مع غير المسلمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قنطار هذا لفظ يريد به التعبير عن الكثرة، كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالقنطار لفظ يطلق ويراد به التعبير عن الكثرة، قنطار حاجة كبيرة قوي. ها أيوة، طبعا هنا مش قنطار قطن يعني، لدى قنطار من الذهب يعني، قنطار من الايه من الذهب، وقنطار الذهب مش زي قنطار القطن. قنطار القطن ب 500-600 جنيه، ب 1000 جنيه، لكن قنطار ذهب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، سواء أقرضته هذا القنطار فأخذه على سبيل الاستقراض، أو أودعته إياه فكان عنده وديعة فهو رجل مؤتمن أمين، إذا اقترض فهو أمين على الدين يؤديه، وإذا استودع فهو أمين على الوديعة يؤديها. ومن كان مؤتمنا على الكثير فإنه لن يخون الايه؟ القليل. من كان مؤتمنا على الكثير فلن يخون القليل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصنف، لهذا الصنف من أهل الكتاب، واقعة حدثت تدل على ذلك. فذكر صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل استقرض آخر، معكش 1000 جنيه قرض، قال معايا بس هات الكفيل ليكفلك، الكفيل ليكفلك عشان انت ما سددش، اطلب الكفيل. لما تقول لفلان فلان اقرض فلان وانا كفيله، يبقى انت الغارب، الزعيم غارب، هكذا جاء في الحديث. لما تقول لواحد اعط فلان وانا كفيله، يبقى انت المطالب بالدين. اذا اللي خد الدين ما جابش، انت المطالب تسده. وعشان كده نحذر الناس الطيبين اللي بيخدعوا احيانا بين بعض الناس، بيجي يقول لك لو سمحت انا رحت البنك امبارح اجيب سلفه، قالوا لي هات واحد يضمنك، فلو سمحت بس تعالى اضمنني. خلي بالك اما تروح البنك تضمن واحد ياخد سلفه، انت ليه؟ انت صاحب الذنب الاول، انت المرابي الاول، انت المرابي الاول، لان السلفه هتطلب ايه؟ باسمك، يبقى انت المسؤول، يبقى انت المرابي. بخلي بالك انت تخش سلفه رايح تضمن غيرك ليه؟ تورط نفسك ليه؟ تبيع دينك بدنيا غيرك ليه؟ فخلي بالك الزعيم غارم والكفيل ضامن. فالرجل بيقول لأخيه قرض 1000 جنيه قرض، قال حاضر بس من كفيلك؟ قال الله. قال كفى بالله كفيلا، ماشي رضيت بالله كفيل لك. طب هات الشهود، مين يشهد بقى؟ ربنا هيكفلك وانا رضيت، بس هات شهود. قال كفى بالله شهيدا، قال رضيت، رضيت بالله كفيلا وشهيد، خد الالف جنيه اهو. هتجيبهم امتى؟ قال له بعد شهر، بعد الشهر هجيب الالف جنيه. قال له خلاص توكلنا على الله. الراجل ما كانش من البلد، كان من بلد تانية، خد الفلوس وروح. لما قرب الميعاد، لما قرب الميعاد طلع على البحر يدور على مركب رايح على البلد ده عشان يروح يوصل 1000 جنيه لصاحبها في الميعاد، في الميعاد. ها؟ في مشكلة المواعيد دلوقتي مشكلة صعبة. معكش 1000 جنيه؟ معاي. مدة كام يا عم؟ 1000، شهر واحد بس، شهر واحد. خد على الشهر ده بقى سنتين ثلاثة. ده إذا سددته. وبعدين بعد سنتين تقول لك يا عم روح اشتكيني. أنت مزهقني كده، روح اشتكيني. ما ينفعش كلام. ما ينفعش. الرجل لما خد الألف جنيه وجعل الله كفيله وشهيده، الأجل جه قبل الأجل ما يجي، طلع على البحر عشان يدور على مركب يروح يودي الألف جنيه. ما فيش مراكب. وانت عارفين العوامل الجوية بتأثر في سير الايه؟ البواخر. ها؟ لو في مطر، لو في ريح شديدة، لو في كذا، ها؟ البواخر تمشيش. الراجل طلع يدور على البخرة ما لقاش. طب بعدين ده المعاد هيجي والراجل يقول عليا ايه؟ يقول كلته، ضحكت عليه، خدعته. الراجل عايز يعني ما ينفع عن نفسي سوء الظن. فجيه ماسك حته خشبة كده ومجورها كده زي ما بنجور الكوساية كده من جوه، وجيه في حط في 1000 جنيه، وجيه ايه؟ قفلها تاني. بعدين قال يا رب صاحبي سألت القرض، قال هات كفيل، قلت كفى بالله كفيلا فرضي، هات شهيد، قلت كفى بالله شهيدا فرضي بك كفيلا وشهيدا، وقد حل الأجل ومش لاقي مركبة واروح اودي له فلوس، اللهم اني استودعتكها، يلا بسم الله، وجي رمي الخشبة في الايه؟ في البحر ومروح. صاحب الفلوس طبعا المعجه، فطالع رايح على البحر مستني المركب لما تيجي عشان صاحبه هيجي بالمعاد. صاحب الفلوس ما لقاش مركب جد، طب بعدين في مراكب هتيجي دلوقتي؟ قال لا ما فيش مراكب هتيجي النهارده ولا بكره. فبص كده لقيت ايه حته خشبه قدامه في الميه، فقال طيب اخدها لعيالي ولعوا بيها بدل ما ارجع فاضي. خد الخشبه وروح كسرها بالفاس، بص لقى فيها الالف جنيه. فماشي الرجل اللي بعت الفلوس في الخشبه مش بعتها وسكت، لا ده هو رماها وبعدين ايه تاني يوم طلع تاني يدور على الايه المراكب، قالوا ايه في مركب النهارده، الجو هدي الحمد لله والعواصف سكنت، في في في سفر النهارده. فجي راكب واخد 1000 جنيه تانية غير اللي بعتها في الخشب، وراكب ورايح لصاحبه. السلام عليكم. السلام. قال اتفضل، معلش والله انا يعني ايه اتاخرت عليك، ما كانش في مراكب، كنت عايز اعرف الميعاد ما لقيتش مراكب. تفضل جزاك الله خير، بارك الله لك في اهلك ومالك، انما جزاء السلف القضاء والحمد. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستلف، يرد الفلوس ويدعي لصاحبه، بارك الله لك في اهلك ومالك وولدك، انما جزاء السلف القضاء والحمد، شكرا لك جزاك الله خير. فصاحب الفلوس قال له انت ما بعتليش حاجه، انت بعتليش حاجه؟ قالوا بقول لك انا طلعت ادور على مركب ما لقيتش، هبعت لك فين؟ ما لقيتش مركب. قال فان الله قد قضى عنك. خلاص الخشبه وصلت، الخشبه وصلت، توكل على الله، خذ فلوسك وروح مع السلامه. فهذا مثل للوفاء ومثل للامانه واداء الامانه كان في بني اسرائيل. هذا هو الصنف الذي يقول الله فيه ومن اهل الكتاب من ان تمنوا بقنطار يؤديه إليك. على العكس بقى، ومنهم من إن تأمنه بدينار، بجنيه واحد، بجنيه واحد لا يؤديه إليك. واللي يخون الجنيه هيعمل ايه في العشرة آلاف والمئة ألف؟ من خان القليل خان الايه؟ خان الكثير، خان الكثير. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني ايه؟ يعني كل يوم رايح له، يا عم هات الفلوس، يا عم هات الفلوس، يا عم طول ما انت ايه ملازق له الاخر يذهب منك ايه يديها لك. لكن لو انك سكتت وما طلبتش لا يقضي ما عليه، لا من دين ولا يؤدي ما عليه ما عنده من الوديعة. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. وهذا الفريق الخائن الذي يأكل أموال الناس بماذا استحل أموال الناس؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا جناح في أكل أموال الأميين. من الأميين؟ العرب، والمراد بهم الايه؟ المسلمين، المراد بهم الايه؟ المسلمين. يعني اليهود يزعمون ان الله احل لهم اموال المسلمين، ها؟ ما ياتيهم من اموال المسلمين عن اي طريق، ها؟ قرض او وديعه فهي لهم حلال لا يردونها. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، يعني ليس علينا في اكل الاموال المسلمين حرج ولا جناح. الله تعالى هكذا يزعمون، الله تعالى أحل لنا أموال المسلمين. قال تعالى ويقولون على الله الكذب. فين الآية اللي في التوراة بتقول إن أموال المسلمين حلال لهم؟ فين الآية اللي في التوراة بتقول كده؟ فين النص عن موسى اللي بيدل على كده؟ ويقولون على الله الكذب، بيكذبوا على ربنا. والكذب من أقبح الأخلاق وأسوأها وأعظمها إثما، ويزداد قبحه إذا تعمده الإنسان ويكذب ويعلم أنه يكذب. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم يعلمون إيه؟ وهم يعلمون أنهم يكذبون، وهم يعلمون أنهم يكذبون. أو يقولون ليس علينا في المسلمين، يعني الله أحل لنا أموال المسلمين وهم يعلمون أن الله لم يحلها له، فهذا من أعظم الفرية، من أعظم الافتراء، أن يقول الإنسان أحل الله كذا وأحرم الله كذا وهو يعلم أن الله لم يحل ولم يحرم. ولذلك قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال بعض السلف ليحذر امرؤ أن يقول لشيء هذا حلال فيقول لو كذبت ما حللته، وليحذر أن يقول شيء هذا حرام فأن يقول الله كذبت ما حرمته. ما تقولش حلال وحرام إلا بدليل، إلا بدليل من صريح القرآن أو صحيح السنة. ولذلك كان من ورع أئمة السلف رضوان الله عليهم أن الشيء إذا لم يصرح بحرمته في القرآن والسنة وظهر لهم من الأدلة أنه حرام لكن ما فيش دليل صريح في القرآن يقول حرام أو حديث صحيح يقول حرام، هم يعلمون بالأدلة الأخرى أنه حرام، كانوا يتورعون أن يقولوا حرام ويقولوا مكروه، يقولوا مكروه، يتورعون أن يقولوا حرام، هم يعلمون حرام لكن علشان يعني مخافة أن يزل يقولوا مكروه. وأشد الأئمة في ذلك وأكثرهم حرصا على هذا اللفظ الإمام الشافعي رضي الله عنه، قل أكره كذا، هو يعلم أنه حرام يقول أكره بس مش قادر يصرح بالحرام. ليه؟ ما فيش آية صريحة تقول هذا حرام أو ما فيش حديث صحيح يقول هذا حرام، الأدلة الأخرى تدل على حرمته لكن من باب الورع يقول أكره كذا، مش قادر يقول حرام. فالفريق الخائن من اليهود لما استحلوا أموال المسلمين زعموا أن الله أحلها لهم ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون الله الكذب وهم يعلمون. بلى بلى بلى ممكن تقف عليها وممكن تصلها بما بعدها، ممكن تقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ممكن توصلها بمعنى ما تقفش تقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإذا وقفت يبقى في توجيه للمعنى، وإذا وصلت يبقى في توجيه برضو للمعنى. الفرق بين الوقف والوصل؟ ويقول ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. جملة ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دي كالجملة المعترضة، يبقى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فقال الله بلى وتقف. بلى في جواب النفي تعمل فيه تنفيه، نفي نفي إثبات، يبقى هما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فقال الله بلى، يعني بلى عليكم سبيل، عليكم جناح وحرج في أكل أموال المسلمين بالباطل، لا يحل لكم أن تأكلوا أموال المسلمين بالباطل، الله ما أحلها لكم كما تزعمون، بلى عليكم سبيل وعليكم جناح وعليكم إثم ووزر في أكل أموال المسلمين. فإذا وقفت يبقى بلى نفي لما لجملة قولهم ليس علينا في الأمين سبيل، يبقى نفي له نفي نفي إثبات، زي ما ربنا يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقوم تقول بلى، يبقى بلى قادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقول بلى، يعني بلى قادر، بلى تنفي النفي فتثبت ضده، فتثبت ضده، أليس ذلك بقادر نفي القدرة، تقول بلى، يبقى نفيت النفي يبقى اثبت الايه؟ اثبت القدرة. فهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فقال الله تعالى بلى، يبقى عليكم عليكم سبيل. وإذا وصلت بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذا وصلت بقى يبقى المعنى إيه؟ قال العلماء: قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، هذا مبني على قولهم نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه، نحن شعب الله المختار، الله فضلنا على الإيه؟ العالمين، كل ما تحتنا دول إيه؟ رعاة عندنا، كل ما تحتنا رعاة عندنا، ها؟ أيوة. فلما انبنى قولهم ليس علينا في الأميين سبيل على قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، رد الله عليهم فبين لهم من يحبهم، فقال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب الإيه؟ المتقين، وأنتم لم تفوا بعهدكم ولم تتقوا فالله إيه؟ لا يحبكم، فالله لا يحبك. يبقى هم لما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل بنوا هذا على قولهم نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه، فبين الله تبارك وتعالى لهم من يحبهم، قال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وأنتم لم تفوا بإيه؟ بعهد الله. وأعظم العهود الإيمان بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فأنتم لم تفوا بعهد الله ولم تتقوا، لم تتقوا الله عز وجل فالله لا يحبكم، لأن الله يحب المتقين وأنتم لستم من إيه؟ من المتقين، فالله لا يحبكم. من أوفى بعهده، من أوفى بعهده سواء كان عهدا مع الله أو كان مع خلق الله، الوفاء بالعهد هذا من شيم المؤمنين، ونقض العهد من شيم الكافرين والمنافقين، كما أن أداء الأمانة من شيم المؤمنين، والخيانة من شيم الكافرين. والأمانة والوفاء، الأمانة أداء الأمانة والوفاء بالعهد، هاتان صفتان متلازمتان. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. بلى من أوفى بعهده، سواء كان العهد مع الله عز وجل أو كان مع خلق الله عز وجل، واتقى الله بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ومما أمر الله به الوفاء بالعهود وأداء الأمانة، ومما نهى الله تعالى عنه نقض العهد وخيانة الإيه؟ الأمانة. يبقى إذن من لم يفي بعهده لم يتق الله عز وجل، ومن خان الأمانة لم يتق الله عز وجل، ومن وفى بعهده وأدى الأمانة فهو من المتقين، والله يحب الإيه؟ والله يحب المتقين. والحب صفة لله عز وجل، الحب صفة لله عز وجل، نقول فيها كقولنا في سائر الصفات، نؤمن بها من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا إيه؟ ولا تعطيل. وقد كثر في القرآن الكريم صفات أو ذكر صفات الذين يحبهم الله عز وجل، كقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين. الحب هو الحب، وليس للحب من تفسير سوى الحب، ولا يجوز أن يقال أن الحب إرادة الرضا والثواب، وأن السخط إرادة الانتقام والعقاب، فإن هذا تحريف للكلم عن إيه؟ عن مواضعه. الله يحب المتقين، وحب الله عز وجل صفة له على ما يليق بجلاله، صفة له على إيه؟ ما يليق بجلاله. يبقى إذن لا بد من الوفاء بالعهد، ولا بد من أداء الأمانة، ولا بد من أداء الأمانة. والله سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأمر بأداء الأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يقال للخائن يوم القيامة أدي أمانتك، فيقول يا رب كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا، كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله للملائكة اذهبوا به إلى الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اذهبوا به إلى الهاوية، فتمثل له أمانته كهيئتها يوم أخذها، كهيئتها يوم أخذها، فينظر فيراها في أسفل النار، فينزل يهوي إليها فيحملها على ظهره، ثم يصعد حتى إذا دنا من باب النار سقط أمانته من فوق كتفه فتبعها، ثم حملها وصعد حتى إذا دنا من الباب سقطت، فلا يزال هكذا معذبا. فالأمانة شأنها خطير. الوديعة أمانة، الوديعة أمانة، الدين أمانة، كل ما أؤتمنت عليه هو أمانة. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله إيه؟ وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. أخوك ائتمنك على أمانة، قال لك لو سمحت إيه أنا مسافر، خذ الأمانة دي عندك على مرجع، يرجع يقول لك الأمانة، تقول له اسمع اوعى اشوف وشك هنا، مين اللي قال لك مين اللي قال لك عندي أمان؟ إذا قعدت شهود روح اشتكين يا راجل. صاحبك رضي بالله شهيدا، ما ضش شهد عليك، ائتمنك الرجل، ائتمنك، ظن أنك أمين، استودعك الوديعة، ظن أنك أمين، طلبت منه القرض فأقرضك، بدون خد علي واصلي ولا شيك ولا شاهد، قال لك يا عم عيب حرام، اتق الله، احنا اخوات وفي فرق، تقوم تروح تاخد تاكل الدين وترجعهوش؟ أمانة ستؤديها يوم القيامة، ستؤديها يوم القيامة، فلأن تؤديها في الدنيا ولو يذهب مالك كله خير لك من ألا تؤديه. لا هتعديها يوم القيامة ازاي؟ هتؤديها من حسناتك أو تحمل من سيئاته. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونصف، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسنات قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى أداء الأمانة من التقوى، الوفاء بالعهد من التقوى، والله يحب المتقين. ولما كان من شأن الجاحد للأمانة أنه غالبا يلجأ إلى الأيمان الكاذبة، غالبا يلجأ الجاحد إلى الأيمان الكاذبة، واحد قال لك والله لو سمحت شيل القرشين ده ما عندك، واحد شبك بنته جاب لها الشبكة وبعدين يعني ضرع عيلة مفتوحة والناس طلع وريحة، فبعد ما جاب الشبكة وبين ثلاثة والبنت فرحت جاب الذهب، قال لك لو سمحت خلي الذهب ده عندك أمانة، انت بيتكم مكنون ومفيش حد بيطلع ولا بيخش، احنا بيتنا مفتوح يعني، فخلي ذهب البنت عندك. دي أمانة، أمانة لما تطلب ترد، اقترضت لما تطلب ترد. فإذا طالبك صاحب الأمانة بها وما عندوش شهود، القاضي حين اشتكاك، القاضي حين في ايه؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، واليمين على أنكر. صاحبك ما هوش صاحبك، لا خد عليك ورقة ولا كتب كتاب ولا شهد شهود، يبقى القاضي حيحلفك. والفلاحين بيقولوا قالوا يا حرامي احلف، قال فرج الله جالك، خلاص بسيطة اليمين ده، خلاص ما دام القاضي قال احلف يبقى سهلة اليمين. شوف اليمين اللي الناس بتستهين به، ربنا يقول في ايه اليمين الكذب ده؟ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. خابوا وخسروا رب الكعبة كما قال أبو ذر، خابوا وخسروا رب الكعبة، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. خابوا وخسروا. الذين يحلفون كذبا لتبرئة ذممهم. يا عم الراجل ده مدعي عليك ان ليه امانة عندك، وديعة او قرض، لا ما حصلش. تحلف؟ احلف احلف احلف. يحلف بالله كاذبا، ودي اليمين الغموس، ان يحلف بالله كاذبا يمين غموس، لانها تغمسه في نار جهنم لا كفارة له. يمين غموس تغمس صاحبها في نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أرك، حتى لو عود سواك، لو خدت عود سواك من أخوك وقالك احلف ما خدت وحلفت، حرم الله عليه النار الجنة وأوجب له النار. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة قال: كان بيني وبين ابن عم لي شركة في أرض، فزعم أن لا حق لي عنده. يا ابن عمي ده الأرض أرضنا، أرض أرضنا. قال: مين قال لك؟ ماليش حد عندي. فاشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ألك بينة؟ معك حد يشهد ان الارض دي شركه؟ قال: يا رسول الله ماليش بين. قال: مالكش غير يمينه. قال: يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي، لو حلفته هيحلف ويبقى ارض ضاعت عليا. فنزلت الايه: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. هو هنا باع واشتري؟ ما فيش لا بيع ولا شري هنا. المال يشترون ايه؟ ايه اصل الشراء البدل، اما بتعطي حاجه وتاخذ ايه حاجه، يبقى انت ايه اشتريت وبعت. انت بتعطي ما لا حاجة لك فيه عشان تأخذ ما لك فيه ايه حاجة، ده اسمه الشراء. ها؟ فالناس بقى الذين آثروا الدنيا على الآخرة وتجرأوا على الأيمان الكاذبة علشان يهضموا حقوق الناس، يبقى كأنهم ايه اشتروا بعهد الله وأيمانهم. ايه ايش هو الثمن القليل؟ الأمانة اللي عنده، ولو كانت قناطير مقنطرة هي ثمن ايه؟ ثمن قليل. حتى لو كانت الدنيا كله هي ثمن قليل. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة، يعني لا نصيب لهم في الاخرة، يعني لا نصيب لهم في الجنة، يعني لا حظ لهم في نعيم الجنة، لا خلاق لهم في الاخرة. ولا ينظر الله اليهم نظر رحمة، ولا ينظر إليه الله إليهم نظر إيه؟ رحمة. ولا يكلمهم كلام بر وإحسان ولطف، ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم، لأنه لو طهرهم يبقى إيه؟ هيعفو عنهم، ولا يطهرهم عشان يخشوا الإيه؟ النار، ولهم عذاب أليم. ولذلك من فضل ربنا على من يريد رحمته في الدنيا أنه بيطهره من الذنوب، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بإيه من خطايا. ده التطهير في الدنيا، التطهير في الدنيا. إذا ربنا أراد رحمة عبد يطهره في الدنيا من إيه؟ من ذنوبه. ها؟ بلاء ينزل عليه، مصيبة تنزل عليه، فقد حبيب، فقد عزيز، ضياع مال، مرض يصيب بدنه، ده كله إيه؟ تطهير. تطهير. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، الله لا يطهر من ذنوبهم عشان يخشوا الايه؟ عشان يخشوا، ولهم عذاب أليم. فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. فنقض العهود من شيم اليهود، ما يصحش المسلم يتشبه بهم، يجب أن يكون المسلم وفيا. الخيانة من شيم اليهود، ما يصحش المسلم يكون خائن، يجب ان يكون المسلم امينا ما يتشبهش باليهود. ثم ذكر الله تعالى جريمة أخرى لفريق من أهل الكتاب. قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ومرة ثانية يؤكد على تعمدهم الكذب على الله ويقولون على الله الكذب وهم ايه؟ وهم يعلمون. وإن منهم أي من أهل الكتاب والمراد اليهود خاصة، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. الفريق ده مربي الأحبار والعلماء يلوون ألسنتهم بالكتاب، لي اللسان، لي اللسان بالكتاب، إما أن يكون بتحريف الكلم عن مواضعه بنقص حرف أو حرفين من الكلمة، بنقص حرف أو حرفين من الكلمة، وإما أن يكون بإرادة معنى غير المعنى المتبادر من اللفظ. يلوون ألسنتهم بالكتاب، يتكلم يقوم إيه يأكل كلم حرف أو حرفين من الكلمة، فأنت كسامع لا يظهر لك من المعنى إلا ما إيه ما دل عليه اللفظ، في حين إن النقص الحرف والحرفين لو ثبت هيأدي معنى إيه معنى آخر تاني. وهذا كقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك، السلام عليك، يحذفون اللام من السلام تبقى إيه السام يعني الموت. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله من أقول حسبهم جهنم وصلناه. السلام عليك، أنت كإنسان مش واخد بالك تقول وعليكم السلام تفضل وعليكم السلام، فأنت إيه لما لوى لسانه، لما لوى لسانه ونقص من الكلمة حرفا أو حرفين أنت ما خدش بالك، فتفهم أنت المعنى على إيه على أحسن وجوهه وتحمل اللفظ على أحسن معانيه، في حين إن تحريف للكلم غير المعنى تماما. إيه النسبة بين السلام والسام؟ السام السلام، السلام السلامة والعافية، والسام الموت والهلاك. شوف شوف نقص حرف عمل إيه، السام الموت والهلاك، السلام السلامة والعافية. فشتانا بين اللفظ بحروفه وبين اللفظ مع لي اللسان ايه مع لي اللسان به، فهذا من ليهم. ومن ليهم انهم ايه يستعملون الالفاظ التي لها معنى حسن في الظاهر ومعنى سيء في الباطن يريدونه، كقولهم ايه راعنا، كقولهم ايه راعنا. الصحابة كانوا يستخدمون لفظ راعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ايه انظرنا وامهلنا، انظرنا وايه وامهلنا، وكان اليهود يقولون ويقصدون بايه الرعونة، ويقصدون بايه الرعونة. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في صوت النساء ايه ليا بايه بألسنتهم وطعنا، وطعنا في هذا من اللي، هذا نوع من انواع اللي، ان يستخدم اللفظ كامل الحروف ولكن يريد بمعنى غير المعنى الايه المتبادر، او ينقص من الكلمه حرف او حرفين عشان يريد معنى ايه غير المعنى المعروف من الايه من الكلمه. وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وبعدين يتجرؤون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبعد ان ذكر الله تعالى بعض قبائح وجرائم اليهود انتقل لتكذيب الفريق الثاني من الكتاب، هم النصارى الذين عبدوا المسيح ابن مريم وأمه من دون الله، وزعموا أن المسيح دعاهم إلى هذا، زعموا أن المسيح هو الايه اللي قالهم اعبدوني وأمي من دون الله. فكذب الله تعالى النصارى في زعمهم أن المسيح دعاهم إلى عبادته، فقال عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان يعني ما ينبغي ولا يليق، ما ينبغي ولا يليق، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، وبعدين هو هذا الإنسان ربنا اختاره واصطفاه واجتباه يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، لا يجوز أبدا، مستحيل. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ الله أعلم حيث يجعل سلته. ربنا يختار واحد كذاب، يختار واحد عشان يدعو إلى توحيد الله، يقوم هو يروح يدعو الناس إلى عبادته من دون الله؟ هذا القول، هذا القول في نسبة الجهل إلى الله، يعني هذا القول يعني مش فيه بس نسبة الكذب إلى عيسى، لا، ده فيه نسبة الجهل إلى الله. ليه؟ يعني إزاي ربنا يبعث واحد كذاب؟ ربنا يختار واحد يحمله رسالة ويخونها ويدعو الناس إلى غير ما أمره الله به؟ يبقى ربنا لا يعلم حقيقة الذين أرسلهم. والله يقول الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته. ربنا لما اختار الرسل اختارهم من أطهر الناس قلبا وقالبا، من أحسنهم خلقا وخلقا، ومن شروط النبوة، من أعظم شروط النبوة الصدق والأمانة، من أعظم شروط النبوة الصدق والإيه؟ والأمانة. فمش ممكن ربنا يبعث نبي كذاب أبدا. كيف ربنا يبعث نبي كذاب أبدا؟ ولذلك ربنا قال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر، فما منكم من أحد عن حاجزين. لو تقول علينا أي قول ما سبناهوش. فالأمانة والصدق من أعظم شروط الأنبياء، من أعظم شروط الإيه؟ الأنبياء. ولذلك مثلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل عظيم الروم يدعو الإسلام، قال شوفوا لي مين من العرب في بلادنا، فكان أبو سفيان هنا، قال هاتوا. فسألوا مجموعة أسئلة، عايز يعني إيه يبلور منها شخصية هذا الذي يدعي أنه نبي. سأل أبا سفيان مجموعة من الأسئلة، عايز من خلال هذه الأسئلة يكون شخصية لهذا الذي يزعم أنه نبي. فكم من ضمن الأسئلة: هل جربتم عليه كذبا؟ الرجل ده بقاله أكثر من 40 سنة عايش وسطك، في خلال 40 سنة دي قبل أن يقول أن الله أوحى إليه، هل جربتم عليه كذبا؟ قال: ما جربنا عليه كذبا قط. فقال هرقل: سألتك هل جربتم عليه كذبا؟ فقلت: ما جربنا عليه كذبا قط. فقلت: ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس. واحد ما بيكذبش على الناس هيكذب على ربنا؟ مش ممكن. فكيف تزعم النصارى أن عيسى بن مريم دعاهم إلى عبادته من دون الله؟ ما كان، ما ينبغي وما يحل وما يجوز ولا يعقل أبدا أن يبعث الله نبيا يدعو الناس إلى عبادة الله فيترك هذه الدعوة التي كلف بها ويدعو الناس إلى عبادته من دون الله، مستحيل. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد هذا الاختبار الاختيار والاجتباء والاصطفاء يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله؟ إما يقول لهم ايه يا رب، ولكن يقول ايه: كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ايه تدرسون. كونوا ربانيين اي تعلموا واعملوا وعلموا، تعلموا واعملوا وعلموا. فالرباني هو من تعلم وعمل وعلم، فمن تعلم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. تعلم واعمل وعلم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ادرسوا وتعلموا واعملوا وعلموا، ادرسوا وتعلموا واعملوا وعلموا، تكونوا ربانيين. هذا الذي يدعو إليه الأنبياء، الأنبياء يدعون الناس إلى التعلم وإلى العمل بالإيه؟ بالعلم، وبعدين تعليمه من لا يعلمه، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، يعني وما كان له أيضا أن إيه؟ أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ ده الأصل في النبي أنه يدعو الناس إلى الإيه؟ إلى الإسلام. فكيف يجي النبي يدعو الناس إلى الكفر؟ هذا مستحيل يا جماعة. وعشان كده يوم القيامة يظهر الله تعالى كذبهم على رؤوس الأشهاد، فيأتي بهم وبعيسى بن مريم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، وهم بيسمعوا هم واقفين، وللناس شوف الـ شوف الـ التوبيخ والتبكيت للناس للناس. أما تحب كده إيه، أما تبقى زعلان من واحد وغضبان عليه تقوم تقول واحد إيه، قل لي ده هو، قل لي ده هو، تقول ده هو مين يعني، قل ده هو يا أخي ده هو، مش عايز تقول إيه اسمه من بغضك له، من بغضك له وحنقك عليه. أأنت قلت للناس، هم واقفين يسمعوا، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فانتفض عليه السلام انتفاضة العبد الخائف من الله عز وجل، قال سبحانك سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ده مش حقي، هو أنا حقي أدعوه بالعبادة، ده أنا عبد، ده أنا عبد لك يا رب، ده أنا أول ما أنطقتني وأنا مولود لسه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبعدين جت جملة معترضة كده من كلام ربنا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون. بعدين إيه انتهى كلام ربنا وجيت تتمة كلام إيه عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. ادي اللي قالوا عيسى من حين ولد، من حين ولد. ولما كلمهم في الكهف ما زاد على ذلك ايضا، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ثم فوض الامر الى علم الله، هو يعلم ان الله عليم انه ما قال، ولكن ربنا عايز ايه يوبخهم ويخزيهم ويفضحهم على اصل الاشياء ويبين كذبهم. ما قلت لهم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفس إنك أنت تعلمه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، أنا أعبد الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كيف تزعم النصارى أن عيسى بن مريم دعاهم إلى عبادته من دون الله؟ ما كان لبشر، ما ينبغي وما استقام ولا يحل، مستحيل، ما كان لبشر أن يكلمه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فلما فند الله تبارك وتعالى شبه الطائفتين من أهل الكتاب والنصارى اليهود والنصارى، ذكر قبائحهم ومنكرات التي ارتكبوها، بين سبحانه وتعالى أنه أخذ العهد والميثاق على جميع النبيين، لئن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا يتبعنه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. فمن تولى بعد ذلك يعني من أممكم، من أممكم عمر الرسل ما هتتولى وعمر الأنبياء ما هيتولوا، فمن تولى بعد ذلك يعني من إيه من أممكم ولم يؤمنوا محمد فأولئك هم الفاسقون. والآية فيها كلام طويل ولكن قد حان وقت صلاة العشاء فنكتفي بذلك القدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.